إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة. وقد أورد المؤلف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وآخر حديث توقفنا عنده هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال: رواه مسلم. وتقدم معنا شرح هذا الحديث، ثم أورد المصنف روايات لهذا الحديث فقال: وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل بدعة في النار وكل ضلالة في النار. وقد شرعنا في الكلام عن الرواية الأولى، وهي أيضا عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، أنه صلى الله عليه وسلم كان في خطبته يحمد الله ويثني عليه، وذكرنا الفرق بين الحمد والثناء. بقي هنا مسألة: جابر رضي الله عنه لما وصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يحمد الله ويثني عليه، وهذا دليل على مشروعية الحمد والثناء في الخطبة، لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ إذن اتفق العلماء على أن ذلك مشروع في الخطبة، لكن هل ذلك على سبيل الوجوب أو أنه على سبيل الاستحباب؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على افتتاح خطبه بحمد الله والثناء عليه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمر لي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره. قالوا: فدل ذلك على وجوب الحمد واشتراطه في الخطبة. هكذا استدل الشافعية والحنابلة بهذا الحديث، حديث جابر، وكذلك بالحديث الآخر: كل أمر ذي بال ليبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. قالوا: هذا دليل على أن الحمد في الخطبة والثناء على الله عز وجل. قالوا: هذا شرط، هذا شرط في الخطبة، ويجب على الخطيب أن يأتي به. لذا قال النووي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم، قال فيه للشافعي رضي الله عنه أنه يجب حمد الله تعالى في الخطبة ويتعين لفظه ولا يقوم غيره مقامه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا القول الأول في المسألة، والقول الثاني وهو مذهب الحنفية والمالكية، قالوا بأن الحمد والثناء على الله عز وجل في الخطبة ليس بواجب، وإنما هو مستحب، لأن هذا الحديث الذي هو حديث جابر قالوا هو مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الاستحباب. وقالوا أيضا ليس هناك دليل على الوجوب. إذن فهذان قولان بهذه المسألة، والراجح منهما والله تعالى أعلم هو المذهب الثاني، يعني ما ذهب إليه الحنفية والمالكية. ويرجح ذلك ما يأتي. أولا أن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول وهم الشافعية والحنابلة، وهو حديث الذي رواه أبو داود وغيره، كل أمر ذي بال ليبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم، هذا الحديث جاءت فيه روايات كثيرة، فهو أجدم، فهو أقطع، فهو أبتر، جاءت فيه روايات كثيرة لكنها ضعيفة، فهو على كثرة رواياته لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الحديث ضعيفا إذن فلا حجة فيه، هذا أولا. وثانيا أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب، وإن كانت مداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك تؤكد السنية، تؤكد أن الحمد والثناء في الخطبة سنة مؤكدة، يعني لا ينبغي للمسلم يعني الخطيب الحريص على الاقتداء والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك ذلك، فهو إذن سنة مؤكدة. ثالثا أنه ليس هناك دليل صريح في الوجوب، ليس هناك دليل صريح في وجوب الحمد والثناء في الخطبة. قال صديق حسن خان في كتابه الموعظة الحسنة ونقله عنه الألباني في الأجوبة النافعة، قال اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده صلى الله عليه وسلم من ترغيب الناس وترهيبهم، فهذا في الحقيقة هو روح الخطبة، هذا في الحقيقة هو روح الخطبة الذي لأجله شرعت. وأما اشتراط الحمد أو الحمد لله أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قراءة شيء من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة، واتفاق مثل ذلك في خطبته صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه مقصود محتم وشرط لازم، ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاما ويقول مقالا شرع بالثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أحسن هذا وأولاه، ولكن ليس هو المقصود بل المقصود ما بعده، انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في الشرح للمتع، قال والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن لا شك أنه أفضل وأحسن، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فلهذه المرجحات الثلاث التي ذكرتها نقول إن الحمد والثناء على الله عز وجل في الخطبة هذا من السنن المؤكدة، وليس هناك دليل صريح على الوجوب. والحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول الذين جعلوا الحمد والثناء شرطا وواجبا في الخطبة، هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب إلى هذا أيضا إضافة إلى الحنفية والمالكية، ذهب إليه ابن حزم عليه رحمة الله، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ورجحه كذلك ابن سعدي وابن عثيمين وصديق حسن خان والألباني والأثيوبي وغيرهم من أهل العلم. إذن فهذا الحمد والثناء يحرص عليه الخطيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن يتركه، لكنه إذا تركه فإنه لا شيء عليه، وإن كان فعله خلاف الأولى، الله تعالى أعلم. ثم قال جابر واصفا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. قوله ثم يقول على إثر ذلك، الإثر هو الاستقفاء والاتباع، الاستقفاء والاتباع، وقد جاء فيه لغتان: إثر بكسر الهمزة وإسكان الثاء، وأثر بفتح الهمزة وفتح الثاء. يعني يصح أن تقول ثم يقول على أثر ذلك، ويصح أن تقول ثم يقول على إثر ذلك. فالإثر والأثر في لغة العرب سواء، يقال ذهبت في إثره أو أثره، كذلك يقال جئت في إثره أو في أثره، فالمعنى واحد. والمعنى المراد هنا، والمعنى المراد في قول جابر ثم يقول صلى الله عليه وسلم إثر ذلك، إثر ذلك، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان من هديه في خطبته أنه بعد حمد الله تعالى والثناء عليه يتبع ذلك أو يقفي ذلك أو يعقب ذلك، يعني ذلك الحمد وذلك الثناء، بقوله عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، إلى آخر الخطبة. إذن هذا هو المراد من قوله ثم يقول إثر ذلك. وقوله رضي الله عنه في وصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو في وصفه وهو يخطب، قال: وقد على صوته. وقد على صوته، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته في الخطبة ويزيد على صوته المعتاد، وهذا مما يسن للخطيب، هذا مما يسن للخطيب ليكون لكلامه وقع في القلوب وتأثير في النفوس، يعني يرفع صوته حتى يكون لكلامه وقع في القلوب وتأثير في نفوس السامعين لخطبته. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي رواية له، وفي رواية له، الضمير هنا يعود أيضا على الإمام مسلم، وفي رواية له، أي في رواية لمسلم في صحيحه تحت نفس الباب أو الكتاب والباب السابقين، والراوي هو جابر رضي الله عنه، يعني ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته، يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قوله عليه الصلاة والسلام: من يهده الله، هكذا بإثبات هاء الضمير، من يهده، من يهده بإثبات هاء الضمير، من يهده الله. وثبت في رواية أبي داود وفي رواية ابن خزيمة وغيرهما حذف هاء الضمير، من يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي، وهنا من يهديه الله. إذن فالروايتان ثبتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات الضمير وحذفه، والمعنى واحد، والمعنى واحد، من يهده الله أو من يهدي الله، يعني من وفقه الله للعبادة هذا هو المهتدي، وفقه الله سبحانه وتعالى لاتباع الصراط المستقيم هذا هو المهتدي، ثبته عليه هذا مهتدي، سدده في جميع شؤونه هذا هو المهتدي. إذن قال عليه الصلاة والسلام من يهده الله، يعني وفقه للعبادة واتباع الصراط المستقيم وثبته عليه وسدده في جميع شؤونه، هذا قد هداه الله. قوله فلا مضل له، فلا مضل له، أي لا يستطيع أحد إضلاله، من هداه الله لا يستطيع أحد إضلاله ولا يستطيع أحد غوايته مهما حاولوا وبذلوا، فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، يعني حتى لو اجتمع شياطين الإنس والجن وأتوا بجميع المغريات والمضلات فلن يصلوا إلى ما يرومون من إضلال من هداه الله سبحانه وتعالى، لأن من قدر الله عز وجل له الهداية سلك طريق الهداية. نعم، من قدر الله له الهداية فإنه يسلك طريق الهدى والرشاد، وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يمن بفضله على من يشاء من عباده، فمن هداه الله فليوقن أن ذلك من فضل الله عز وجل عليه، والذي هداه الله هذا لن يضله أحد، لذلك قال عليه الصلاة والسلام من يهده الله فلا مضل له، يعني لن يقدر أحد أن يصده عن الهداية أو يصرفه عنها أو يخرجه من ذلك الهدى، وهذا كله مصداقا لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من يهده الله فلا مضل له. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل فلا هادي له، يعني من أضله الله عز وجل، وهذا بعدله، لأن الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لأن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ومن يضلل فلا هادي له، أي لا يستطيع أحد هدايته ولو كان أعلم الناس وأتقى الناس وأنصح الناس، فإنه لا يستطيع أن يهدي من أضله الله سبحانه وتعالى، لأن من قدر الله عز وجل له الضلال سلك طريق الغواية وطريق الزيغ والانحراف، وهذا كله كما قلت بعدل منه سبحانه وتعالى، ولن يقدر أحد أن يرده عن طريق الضلال والانحراف والزيغ، أو يقيمه أو يخرجه من ذلك الضلال، وهذا لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ومن يضلل فلا هادي له، من أضله الله فلا يمكن أو لا يستطيع أحد أن يهديه. وأوضح مثال على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، أو رواه البخاري في صحيحه أو فيهما، أظن في الصحيحين، من في قصة أبي طالب، في قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عمه، وهو عليه الصلاة والسلام أتقى الناس وأنصح الناس وأحرص الناس على الهداية والإرشاد والتوجيه، ولكن كان آخر كلام عمه هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله السلامة والعافية. وملة عبد المطلب هي الشرك، فمات على الشرك. فانظر ومن يضلل فلا هادي له، أضله الله عز وجل. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته وبذل وسعه، ولكن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الفائدة أيها الإخوة من ذكر هذه الرواية وهاتين الجملتين: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، هذا فيه فائدة عظيمة لابد أن يستفيدها المسلم وينتفع بها، وهي أن يوقن العبد أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فمن شاء أقامه على التوحيد والسنة والطاعة، وذلك فضل إنعام منه سبحانه وتعالى، ومن شاء أزاغه وأضله، وذلك بعدله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة إذا تقرر في قلب العبد يجعل العاقل منا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده في طلب الهدى والثبات على ذلك، كما أنه يتعوذ بالله وحده من سلوك طريق الزيغ والانحراف والرداء. وتأمل هنا أثر التوحيد، تأمل هنا أثر التوحيد في القلب إذا تمكن منه، وكان هذا العبد متوكلا على الله عز وجل وحده، ومعلقا قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده. أذكر بهذا أيها الإخوة حتى لا يكون العبد في حيرة مما يرى من كثرة الخلاف، ومما يرى من كثرة ذيوع الشهوات والشبهات وغير ذلك من المغريات والمضلات. فالموحد لا يجزع، الموحد لا يجزع، لأن قلبه بيد الله سبحانه وتعالى، لأن قلبه بيد الله سبحانه وتعالى. فما تراه يا عبد الله من كثرة هذه الفتن وهذه الشهوات وهذه الشبهات وهذه الاختلافات، هذا أمر قضاه الله وقدره، أمر قضاه الله وقدره سبحانه وتعالى. ولكن عليك ماذا؟ عليك أن تحرص على أن تعبد الله عز وجل كما أمرك، هذا الذي يجب عليك أن تحرص عليه. حينما ترى هذه الخلافات، ترى ذيوع الشهوات والمغريات والفتن والشبهات، ماذا عليك أن تصنع؟ أن تحرص على أن تعبد الله عز وجل كما أمرك، تحرص على الإخلاص له في جميع الأعمال، تحرص على أن تلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وحده محبة وخوفا ورجاء نعم، فحرصك على أن تعبد الله عز وجل كما أمرك، فإنه سبحانه وتعالى سينجيك من هذه الفتن وهذه الضلالات كما وعدك. نعم، احرص على أن تعبد الله كما أمرك، وهو ينجيك من هذه الفتن وهذه المضلات كما وعدك سبحانه وتعالى. أوليس هو القائل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدي. الله سبحانه وتعالى ينادي جميع العباد: كلكم ضال إلا من هديته، لأن الهداية بيده سبحانه وتعالى. فاستهدوني، ما معنى فاستهدوني؟ يعني اطلبوا مني الهداية. إذن الواجب عليك ماذا؟ أن تلجأ إلى ربك بالدعاء أن يهديك الصراط المستقيم، وأن يجنبك هذه الفتن، وأن يرشدك وأن يدلك على طريق العبودية وعلى طريق السنة الذي مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يجب عليك أن تحرص عليه، لا أن تشغل نفسك بواقع الناس وما فيه من الفتن والضلالات، بل احرص على أن تحقق العبودية لله، وتنصح من استطعت من إخوانك وأصحابك وأحبابك تذكرهم بهذا الشيء، لأن الموحد لا يجزع يا إخواني، لا يجزع أبدا، لأنه علق قلبه بالله والقلوب بيده سبحانه وتعالى. فالموحد يحسن الظن بالله، يحرص على تحقيق العبودية، والله عز وجل ينجيه من جميع هذه المضلات والفتن، وهذا بوعد منه سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فاحرص إذن على أن تطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية، هداية الدلالة والتوجيه والإرشاد، وهداية التوفيق والثبات والسداد. نعم، تلجأ إلى الله وتنطرح بين يديه وتلح في الدعاء أن يعصمك من هذه الفتن التي تحيط بك. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن أوجب علينا طلب الهداية، لم يوجب علينا أن نسأله شيئا إلا طلب الهداية، لأن العبد إذا هداه الله حصل كل خير، وإذا أضله الله سبحانه وتعالى فلن تجد له وليا مرشدا. فلذلك افترض علينا أن نقول في كل ركعة من صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. طلب الهداية الذي يغفل عنه جماهير المسلمين والمصلين، فاحرص إذن يا عبد الله على استحضار هذا الأمر، ولا تجزع، وثق بربك وأحسن الظن به سبحانه وتعالى. إذن قال عليه الصلاة والسلام: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال: وللنساء وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. قال: وللنساء، هذه الزيادة ثابتة عند النساء في سننه، ولم تثبت في صحيح مسلم، وقد أوردها النساء في سننه تحت كتاب العيدين، وبوب للحديث بقوله: كيف الخطبة، كيف الخطبة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار. الضلالة هي البدعة، لأن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قال: وكل ضلالة في النار. قال السندي في حاشيته على سنن النسائي، قال: أي صاحبها في النار. وكل ضلالة في النار، قال: أي صاحبها في النار. وقال الصنعاني في التنوير: قال أي صاحبها أو هي، يعني البدعة نفسه، صاحبها أو هي، وهو بأن تجعل جسما في الآخرة. يعني هذه البدعة التي يبتدعها الإنسان تصير يوم القيامة جسما، وتلقى هي وهو في النار، نسأل الله السلام والعافية. فالذي يبتدع بدعا كثيرة تأتي هذه البدع على هيئة جسم، وتلقى هي وصاحبها في النار تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. إذن فمما لا شك فيه أن البدعة خلاف الحق، البدعة خلاف الحق، يعني خلاف السنة، فالبدعة هي خلاف الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان كذلك فهو ضلال، فهو ضلال، كما قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وإذا كانت البدعة ضلالة إذن فهي في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: وكل ضلالة في النار. والضلالة هي البدعة. لكن هنا سؤال، قد يقول قائل: هل يلزم من كون البدعة في النار أن يكون صاحبها كذلك؟ هل يلزم من كون البدعة في النار بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، أن يكون صاحبها في النار؟ أجاب على هذا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فقال: لا، يعني لا يلزم ذلك، إلا إذا كانت البدعة مكفرة فإن صاحبها يكون في النار، أما إذا لم تكن مكفرة فإن صاحبها قد يستحق العقوبة في النار لكنه لا يستحق الخلود فيها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يفيد أن البدع منها ما هو مكفر، وهذه البدعة المكفرة إن لم يتب منها صاحبها فهو في النار خالدا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. وأما إذا كانت بدعته ليست مكفرة فهذا داخل تحت المشيئة، هذا يستحق النار، وإن عذب فيها فإنه يعني ما دامت بدعته لا تصل إلى حد الكفر بالله فإنه ماذا؟ يخرج من النار. هنا قد يقول قائل: يعني أشكل علي ما قاله الصنعاني، لأن الصنعاني ذكر بأن البدعة يعني تجعل يوم القيامة أو تكون يوم القيامة جسما وتلقى في النار. هذا قد يقول قائل: هذا الكلام فيه إشكال. فنقول إجابة على ذلك: هذا والحمد لله ليس فيه إشكال، الكلام الذي ذكره الصنعاني من أن البدعة تكون يوم القيامة جسما وتلقى في النار هذا ليس فيه إشكال، إذا علمت يا عبد الله ما يأتي فإنه سيزول عنك ما استشكلته. أولا اعلم، وهذا أمر مهم يجب أن ينتبه إليه المسلم، اعلم أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، أمور الآخرة لا تقسها يا عبد الله بأمور الدنيا، فقد دلت على هذا نصوص شرعية كثيرة، دلت على أنه لا يصح أن تقاس أمور الآخرة على أمور الدنيا. ومن لم يفهم هذا الأصل العقدي العظيم يشكل عليه الكثير من المسائل الشرعية، وربما أدى به ذلك إلى إنكارها، كمن ينكر مثلا عذاب القبر وهذا صار منتشر بين أفراد كثيرة من المسلمين من العقلانيين الذين ليس لديهم تعظيم لكلام الله ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صاروا ينكرون عذاب القبر بحجج عقلية. نعم، لكنهم لو فهموا هذا الأصل العقدي وهو أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لزال عنهم هذا الإشكال، لكن لبس عليهم وقاسوا أمور الآخرة بأمور الدنيا فأنكروا مثل كما قلت مثلا عذاب القبر بحجة ماذا؟ ليست بحجة أن في ذلك دليل من كتاب الله أو دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لهم ذلك، ولكن بحجة أنهم يقولون لو فتحنا القبور قبر مسلم وقبر كيف نجدها مثل بعضها، هذا أمر عقلي. وربما تمشي هذه الشبهة على كثير من المسلمين، لكن العاقل يقول أين الدليل في كتاب الله؟ هذا هو حجتك التي تلقى بها الله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، الآخرة شيء آخر لا نعلم عنه شيئا إلا بما أخبرنا الله به في كتابه أو أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أما أن نستخدم عقولنا القاصرة في تصور أمور الآخرة فإن هذا يؤدي إلى إنكار هذا الدين وإنكار كثير من المسائل الشرعية. فهؤلاء العقلانيون يقولون لو فتحنا القبور لم نجد فيها أي أثر أي أثر للنعيم ولا أثر للعذاب. إذن فعلى قولهم هذا الفاسد ورأيهم الكاسد أنه ليس هناك عذاب القبر، ولكن مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعوا على وقوع عذاب القبر، كقول الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل أن يذكر من الساعة. إذن متى يعرضون؟ وهم في قبورهم في هذه الحياة البرزخية، لأن الإنسان بموته قامت قيامته، كل ما كان بعد الموت فهو من أمور الآخرة التي لا نعلم عنها شيئا إلا ما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن فمن سمع مثل هذه الأخبار إياه أن يصدق بشيء إلا بدليل من كتاب الله أو دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح بفهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. لأن بعض العقلانيين ممن يسمون اليوم بالتنويريين يلبسون على الناس يقول لا بد أن ننظر نظرة جديدة في القرآن وفي السنة، ويفهمون القرآن والسنة على عقولهم الفاسدة ورأيهم الكاسدة، وهذا من الضلال المبين الذي انتشر بين فئات من شباب المسلمين، حتى صار كثير من الشباب يترك الصلاة، وبعضهم ترك الزكاة، وبعضهم فعل ما فعل من المنكرات بسبب هذه الأفكار الفاسدة. فلذلك لا بد أن نفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، يعني على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه ومن تبعهم بإحسان. إذن هذا الأمر الأول، أن تعلم أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. الأمر الثاني أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فكما أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فهو قادر جل في علاه أن يجعل البدع أجساما، لأن البدع عمل من عمل بني آدم، وجعل الأعمال والمعاني أجساما يوم القيامة هذا ثابت في الكتاب والسنة. ومن ذلكم ما بوب به الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، وهذا من فقهه رضي الله عنه ورحمه الإمام البخاري، من فقهه في صحيحه أنه بوب بهذا الباب، قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. لأن عقيدة أهل السنة ما الذي يوزن يوم القيامة؟ يوزن العبد، ويوزن عمله، ويوزن سجلات عمله التي دونت فيها أعماله، هذه كلها توزن في الميزان يوم القيامة. وقد دلت على هذا الأدلة الصحيحة، فلذلك الإمام البخاري قال: وأن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن. لماذا قال هذا؟ قال: هذا بناء على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أورد رحمه الله بعد هذا التبويب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الشاهد هنا قوله: ثقيلتان في الميزان. إذن هي كلام، سبحان الله والحمد لله. أنت حينما تذكر الله سبحانه وتعالى وتقول سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا ذكر لله. هذا يأتي يوم القيامة ثقيل جدا. نعم، هذا كلام ولا يوزن في الدنيا، الكلام لا يوزن في الدنيا، لكنه يوم القيامة يصير جسما ويوزن، وتثقل به موازين حسناتك يا عبد الله. لذلك الإمام البخاري من فقهه أنه بوب هذا الباب، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. ومن المعلوم أن الكلام في الدنيا ليس له جسم حتى يوزن، لكنه في الآخرة يتحول بقدرة الله سبحانه وتعالى إلى جسم ويوزن. قال الحافظ ابن حجر في الفتح نقلا عن الطيبي أنه قال: والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام، فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توزن. انتهى كلامه رحمه الله. هذا اعتقاد أهل السنة، وهذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يأتيه عمله في صورة شخص رجل، من كان عمله صالحا يأتيه في صورة رجل حسن الوجه فيستبشر به، يستبشر به فيقول: عرفتني عرفتني؟ يقول: لا، يقول: أنا عملك الصالح. وأما الذي يعمل السيئات فيأتي في صورة رجل قبيح المنظر فيشمئز منه صاحبه، يقول: عرفني؟ يقول: لا، يقول: أنا عملك. إذن فهذه أمور يا إخواني أمور في الآخرة، أمور غيبية لا نعلمها إلا بما أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما أن يتكلم الإنسان فيها بعقله فعقلك قاصر عن إدراك أمور الآخرة والأمور الغيبية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن من المتفق عليه في الدنيا أن الموت شيء معنوي، الموت شيء معنوي وليس حسيا، لكنه يأتي يوم القيامة في صورة كبش، يراه أهل الجنة ويراه أهل النار. أخبر بهذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قلت من المتفق عليه في الدنيا أن الموت شيء معنوي وليس حسيا، لكنه يأتي يوم القيامة جسما على صورة كبش يراه أهل الجنة ويراه أهل النار. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون ينظرون. يشرئبون يعني يرفعون أعناقهم لينظروا إلى هذا المنادي. قال: فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ يعني يرون الموت في صورة كبش أملح، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. قال: وكلهم قد رآه، لأنهم رأوه في الدنيا، كل واحد ذاق الموت في الدنيا، يذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت، فيعرفونه. قال: وكلهم قد رآه، وكلهم قد رآه. ثم ينادي مناد: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، ترتفع أعناقهم ينظرون إلى هذا الشيء، فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. قال عليه الصلاة والسلام: فيذبح، يعني يذبح ذلك الكبش الذي هو الموت، ثم يقول هذا المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لأن الآخرة ليس فيها موت، وأهل الجنة لا يموتون حتى يفوتهم النعيم. فالشاهد هنا أن الموت الذي هو بالاتفاق في الدنيا أنه شيء معنوي، لكنه في الآخرة يؤتى به في صورة كبش أو صورة جسم، ويذبح بين الجنة والنار. إذن فدل هذا على أنه لا مانع أن ينشئ الله عز وجل من الأعراض أجسادا يجعلها مادة لها، كما ثبت أيضا في صحيح مسلم أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالذي يقرأ البقرة وآل عمران هذا عمل، فتأتي البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، تضلان عن صاحبهما. فالشاهد من كل هذا أيها الإخوة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار، فإنه لا مانع أن تكون البدعة نفسها وصاحبها في النار، وهذا فيه تنفير من البدع وأهلها، هذا فيه تنفير من البدع وأهل البدع. إذن هذا آخر ما أورده المصنف تحت روايات هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله. نذكر ما يستفاد من هذا الحديث برواياته. الفائدة الأولى: مشروعية خطبة الجمعة، مشروعية خطبة الجمعة، وأن افتتاحها بالحمد والثناء على الله عز وجل من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة فيها لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثانيا من فوائد هذا الحديث أن هديه صلى الله عليه وسلم إذا خطب أن تكون له أحوال وصفات، ينبغي أن يتحل بها عند إلقاء خطبته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. منها أولا أنه صلى الله عليه وسلم كانت تحمر عيناه، وهذا يرجع إلى غضبه وانفعاله في الخطبة ليتفاعل معه المستمعون، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على هداية أمته ووصول الخير إليه، فإنه كان يحرص على وصول النفع لهم. ثانيا أنه يعلو صوته، يعلو صوته يعني يخطب بصوت عال صلى الله عليه وسلم ليقرع آذان المستمعين، حتى يقرع صوته آذان المستمعين وينفذ إلى قلوبهم، ولتستعد جوارحهم للعمل. ثالثا أنه يشتد غضبه صلى الله عليه وسلم، وذلك ليوقظ ضمائر المستمعين، ليوقظ ضمائر المستمعين ويثير شعورهم، وحتى يشتد اهتمامهم بالكلام الملقى إليهم. وهناك صفات أخرى تناسب موضوع الخطبة، لأنه ليس يعني على الخطيب أن يأتي بهذه الصفات في كل خطبة، ولكن إذا ناسب الكلام ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصفات المذكورة كان موضوع الخطبة فيها هو الترهيب، كان موضوع الخطبة فيها هو الترهيب ببيان قرب الساعة وأن من علاماتها بعثته صلى الله عليه وسلم، فلذلك احمرت عيناه وشد غضبه وعلى صوته صلى الله عليه وسلم. إذن فالترغيب له حال تناسبه، والترهيب له حال تناسبه، وتعليم الناس السنة والأحكام الشرعية لها حال تناسبها، وهكذا. إذن فالخطيب يكون له حال يناسب موضوع الكلام الذي يتكلم فيه حتى ينتفع السامعون من ذلك الكلام. من الفوائد أيضا، الفائدة الثالثة، مشروعية ضرب الأمثال ليكون المراد من الخطبة أوضح للمستمع وأوقع في نفسه وأقرب إلى سرعة فهمه. ولهذا أمثلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام، أو قول الله سبحانه وتعالى: أولا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية ضرب الله عز وجل فيها مثلا للمشرك والمخلص، لمن كان من أهل التوحيد ولمن كان من أهل الشرك. فالمخلص الموحد كالعبد له مالك واحد، العبد له مالك واحد، فإنه يعرف ما يرضي هذا المالك، ويعرف مقاصده وما يحتاجه وما يريحه وما يغضبه وما يفرحه وما يسخطه، لأنه يعرف عنه كل شيء، وهذا مثل الموحد. فالموحد يعرف هذه الأشياء لخالقه سبحانه وتعالى، يجدها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيسعى إلى مرضات ربه ويبتعد عما يغضبه ويسخطه، بخلاف المشرك كما قال سبحانه: فيه شركاء متشاكسون، عبد اشتراه ثلاثة من الناس، إذن فهم فيه شركاء. فهذا العبد المملوك لا يدري من يرضي وما يطلب هذا وما يطلب هذا، فهو في حيرة. هذا حال المشرك، لا يعرف، هذا يفعل هذا يغضب الآخر، يفعل هذا يعني يغضب الآخر، لا يدري من يرضي ولا يعرف هذا ماذا يريد ولا ذاك ماذا يريد. كما قال سبحانه: فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، وهذا هو الموحد، له مالك واحد. إذن فهذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في كتابه لمن كان على التوحيد ولمن كان على الشرك، لكن مثل هذه الأمثال وهي مليئة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها في السنة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس، قال لأصحابه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ذلكم مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إذن ضرب مثلا حتى يفهم الناس حقيقة هذه الصلوات. فالشاهد إذن أن ضرب هذه الأمثال فيها عبرة وفيها علم غزير، لكن من الذي يفقه ويفهم هذه الأمثال؟ إنما يفقهها ويفهمها من أنار الله عز وجل بصيرته ولم يتلوث فكره بالأفكار المنحرفة والشرك والبدع والمعاصي. من كانت فطرته سليمة وتفكر في هذه الأمثال ينتفع بها انتفاعا عظيما. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذا بتفكرهم فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وجاء في مسند الإمام أحمد أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مثل، عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مثل. قال ابن كثير في تفسيره: وهذه منقبة عظيمة لعمرو رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد هنا أيها الإخوة في الحديث أن جابرا رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته قال: قال: كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. يعني أن الذي يسمع خطبته صلى الله عليه وسلم في تلك الحال وقد احمرت عيناه وعلى صوته وشد غضبه يتصوره كأنه منذر جيش، كأنه منذر جيش عظيم قد اقترب من قومه ليقتلهم ويبيدهم، وهم في غفلة ساهون وفي ملذاتهم لاهون. فهو إذن من شدة حرصه على نجاتهم ووصول الخير إليهم والنفع إليهم كأنه منذر جيش. وهذا يصدقه قوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذه الفائدة الثالثة، بقيت فوائد أخرى وهي كثيرة، نكمل إن شاء الله الكلام عليها في درسنا القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.